الإحسان. فزكاة الفطر شعيرة من شعائر الإسلام، ولهذا إخراج القيمة هذا مما إيش؟ مما يذهب بهاءها، يذهب بهاءها ويذهب يعني اسمها. إذا صارت نقود يتناولها المستحق من الغني راح يعني راح اسم الشعيرة عنه. لكن إذا كانت هناك تنقل وتكال وتحمل وكذا صارت لا شعيرة ظاهرة. ها؟ يا دين والله يا دين، لكن أخذ بس شيء سهل. فهذا من إيش؟ من من يعني فوائدها، من فوائد هذه الزكاة كذا. أيضا على المسلم ما دام أنك هذا بهذا الأمر عليه أن تطيب بها نفسه، تطيب بها نفسه ويسمح بها قلبه ويخرجها من أفضل ما عنده، ما يخرجها من الردي ولا يخرجها من المتوسط، لا يخرجها من الشيء العالي، من الشيء العالي يخرجها، وتكون يعني سمحة بها نفسه طيبة بها قلبه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يجنبنا سيء الأقوال والأعمال وأن ينجينا من جميع الأهوال وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر، الله أكبر، نحن ووالدينا ووالديهم أقاربنا والمسلمين أجمعين. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أخرجت زكاة الفطر يوم 25 من هذا الشهر، فهل تجوز وهل أخرج الزكاة مرة أخرى؟ نعم، الأفضل يخرجها مرة أخرى، فهي يعني زمانها ليلة العيد أو قبل ذلك بليلة أو ليلتين، قبل هذا لا تصح، هذا هو الراجح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن في بلدنا في اليمن نخرج زكاة المال للطرقات والمساجد والمستشفيات والآبار، فهل هذا جائز؟ هذا جائز إذا كانت هالجهات فيها فقراء فيها محتاجين، كيف ما يجوز؟ يجوز يجوز تعطى مثلا هذه الأشياء، يعني شيخ يصلحون بها المستشفيات. زكاة المال، زكاة المال هذه يصلحون بها المستشفى؟ يعني يبنى فيها مستشفيات؟ إن كان يبنى في زكاة المال مستشفيات أو يبنى فيها مساجد هذا لا يجوز. إيه هو هذا السؤال؟ هذا لا يجوز. زكاة المال الله خصه سبحانه وتعالى لهؤلاء الثماني، ولا يجوز أن تكون للمرافق الأخرى أبدا، ما يجوز هذا. إن الإنسان يخرج من زكاته حتى يبني مسجد أو حتى يبني رباط أو حتى يصلح طريق أو حتى يبني مستشفى أو نحو ذلك، ما يجوز. إنما الصدقات، وشوفوا إنما، إنما أداة حصر، إنما أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم أصحابها. ما قال المساجد ولا قال غيره، ما يجوز. ها؟ بلد ما فيها مساجد خاصة. مشو؟ بلد ما فيها مساجد ولو ما فيها مستشفى ولا ما يجوز. يجتمعون يجمعون لهم نقود يقولوا لهم من غير الزكاة، يجمعون للمستشفى والمسجد من غير الزكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم أن زكاة الفطر تعطى للأصناف الثمانية ومنهم العاملين عليها، فمن هم العاملين عليها وكيف ذلك؟ العاملين عليها اللي يجبون الزكاة يجمعونه من أهله، هذا اللي قالهم عاملين عليه، هؤلاء من العمال على الزكاة، أين؟ اللي يجبونها ويحفظونها ويكتبونها وكذا، هذا يقال لهم عاملوا. وإن كان غني، وإن كان فيه ناس في المستحقين أحد يأخذها لحاجته وحد يأخذها للحاجة إليه، فالعاملين العاملون هؤلاء ممن يحتاج إليهم، والغارم لذات البين ياخذ ولو كان غني لانه محتاج اليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الدعاء في الركوع في الصلاة؟ يقول: هل يجوز الدعاء في الركوع في الصلاة؟ لا بأس، لكن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر قال الركوع عظموا فيه الرب، الركوع عظموا فيه الرب، والسجود أكثر فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. فالدعاء بالسجود هذا أفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول أن زكاة الفطر هي للمساكين ولغيرهم، فما قولكم في من أجاز صرفها للمصارف الخيرية مع أن هذه المصارف غالبا لا يصل للمساكين منها شيء؟ ما يجوز. المجامع الفقهية أجمعت على أن زكاة الفطر إن خاصة لهؤلاء الثمانية أبد، وفي سبيل الله قالوا يعطى منها الدعاة إلى الله، لأنهم في سبيل الله يعطون منه، وما ما عداها من المرافق هذه ليست في سبيل الله، في سبيل الله الغزو الجهاد هذا في سبيل الله، هذا اللي اصطلح عليه وفسر به علماء التفسير، فسروا قوله تعالى وفي سبيل الله أنها الغزو. العلماء المتأخرون في زمننا هذا جعلوا الدعاة منهم، لأن الدعوة إلى الله نوع من الجهاد في سبيل الله. ها؟ طلبة العلم منهم. فضيلة الشيخ، هذه أسئلة كثيرة يقول أصحابها بأنهم من الأردن، وبعضهم يقولون نحن من بأنهم من دولة الأردن، وبعضهم يقولون ونحن في مصر. يفتي مشايخنا بأنه يجوز أن نخرج زكاة الفطر وذلك بالنقود، فما حكم ذلك شرعا؟ ما يجوز، قلنا عدة مرات ان النقود ما تجوز، وهذا مذهب للإمام أبي حنيفة، فإخراج القيمة هذه لا تجوز. وما كان ربك نسيا، النبي عليه الصلاة والسلام لما عدد انواع الأطعمة اللي يخرج منها كان موجود النقود، لما لم يقل مثلا دينار أو 10 دراهم ونحو ذلك؟ ما قال هكذا، كيف حنا نعدل؟ قالوا للإمام أحمد بن حنبل، قالوا له إن عمر بن عبد العزيز يجيز القيمة، قال أقول لكم قال رسول الله، تقولوا لي قال يا عمر بن عبد العزيز؟ إيش يقول؟ ها؟ اي عاد ايش علينا احنا؟ نتبع ما قال الله وقال الرسول. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدتي كبيرة في السن، وكنت اخرج عنها كفارة، وذلك لانها لا تستطيع الصوم، ولكن يقول فضيلة الشيخ: والدتي كبيرة في السن وكنت أخرج عنها الكفارة لأنها لا تستطيع الصوم، ولكن الآن ذهب عقلها، فما الحكم؟ إذا كان الإنسان مخلط، يعني إذا كان الكبير والكبيرة مخلط ولا يعي، ما عليه لا زكاة لا صيام ولا يخرج عنه الكفارة، ما عليه، يعني رفع القلم عنه، رفع القلم عنه، ما صار من المكلفين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز الحلف بالدهر؟ بالدهر كهرب الحلف، الحلف بالدهر يعني هو الدهر. الدهر لا، ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز الحلف إلا بالله تعالى أو أسمائه الحسنى بس، وما عداه بالنبي، بالكعبة، وحياتك، حياة أبوك، الأمانة، كل هذا لا يجوز. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. كثير من الناس والعياذ بالله بالنبي، كثير منهم بالكعبة، كثير منهم بحياتك، كل هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز الحلف بغير الله أبدا. تحلف بالله، بالرحمن، بالرحيم، بالعزيز، إلى آخر أسماء الله الحسنى، بكلام الله، بعلم الله، والقرآن، وكتاب الله، جاي. لكن تحلف بشيء غير الله وغير أسماء الله وصفات الله، هذا لا يجوز، حرام، لا يجوز الحلف بغير الله. من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. ها؟ شو؟ القرآن، أيوه، القرآن يجوز الحلف بالقرآن. القرآن صفة من صفات الله، كلام الله. القرآن كلام الله، صفة من صفات. تقولوا القرآن، ما في شيء. لكن تحلف بشيء غير الله وغير أسماء الله وصفاته، هذا حرام لا يجوز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الحديث: رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له، فما هي الأسباب في أن هذا أدركه رمضان ولم يغفر له؟ رمضان هو شهر المغفرة، وهو شهر التوبة، وهو شهر الطاعة. فرجل يأتي عليه شهر رمضان ولا غفر له، متى عاد يغفر له؟ متى يغفر له؟ إذا ما غفر له في هذا الشهر، متى تكون المغفرة؟ رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر، يعني معناه والعياذ بالله أن عمره سيذهب وهو ما غفر له، ما دام أنه جاء عليه شهر رمضان وكذا ولا حصل له مغفرة، إن هذا والعياذ بالله ما في خير. وإنه ما رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، هذا هو. رغم أن فمر ذكرت عنده فلم يصلي عليك، اللهم صل وسلم عليك. هذه يعني الأشياء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من الأفضل النظر؟ يا أخواني، بعض الناس يعني يستغربون مثل هالأشياء هذه. أنا أقول لكم أنه كثير من البلدان الإسلامية الآن إن الإسلام فيها اسم، اسم فقط، فقط اسم. أما تحقيق الإسلام وتحقيق التوحيد وتوحيد عبادة الله والإخلاص له، هذا نادر، هذا نادر إلا من شاء الله. وإلا تحصل عندهم القبور، وتحصل عندهم المشاهد، يدورون بالقبور، يدورون بأموات، أموات ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعونهم، يسألونهم المدد، يسألونهم العافية، يسألونهم الرزق، يسألونهم الأولاد، يسألونهم كذا. من فين يعطيك هذا؟ من فين؟ هو ما يملك. اسأل الله جل وعلا. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال اجعل بيني وبينك واسط، ادعوني أستجب لك، ادعوني أستجب لك. فالقبور والمشاهد هذا ولي وذا نبي وذا كذا. عمر بن الخطاب الصحابة رضي الله عنهم لما أصابهم القحط النبي عليه الصلاة والسلام ما هو عنهم إلا 10 أمتار قبره، قبر النبي عنهم 10 أمتار، ما راحوا وقفوا عند النبي وهو أفضل الخلق، أفضل خلق الله محمد عليه الصلاة والسلام، ما وقفوا عن قبره وقالوا يا رسول الله، يا رسول الله مثلا اسأل لنا المطر أو جيب لنا المطر أو خل المطر يجي، لا، راحوا واجتمعوا وصلوا صلاة الاستسقاء، الصلاة الشرعية، صلوا صلاة الاستسقاء الصلاة الشرعية، ثم جاء عمر إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم، يخاطب ربه ما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يخاطب الله جل وعلا، فقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، يعني نقول يا رسول الله ادع الله يدعي ونغاث، والآن نستسقي إليك بعم نبينا فأسقي، قم يا عباس فادع الله. فقام العباس فقال فدع الله وقال اللهم إنهم جعلوني بينك وبينهم واصل وكذا ازع علينا، فما خرج من المسجد خرجوا من المسجد حتى نزل عليهم المطر. الكلام على ان التوسل، هذا التوسل ما يصح الا بايش؟ باسماء الله الحسنى، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه قلوا يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم يا رزاق يا غفار الى اخر، قولوا كذا ولله الاسماء الحسنى فادعوه به، وذروا الذين يلحدون في اسماء، اتركوهم ذروهم اتركوهم، الذين والعياذ بالله يميلون باسماء الله، هذا توسل باسماء الله الحسنى. التوسل الثاني بالاعمال الصالحه، بالعملك الصالح توسل، وانتم تعرفون قصه اصحاب الغار 3 انطبق عليهم الغار، الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم ما هو بحديث ضعيف، انطبق عليهم الغار ولا حولهم احد في البريه، صخرة ما يشيلها شيء، فقالوا ما ينجيكم الا اعمالكم الصالحه ولا تبوا تموتوا جوع وعطش هنا بهذه المغاره. فصار كل واحد يتوسل الى ربه بالعمل الصالح الذي يرى انه فيه قرب، هذا يتوسل ببر الوالدين، وهذا يتوسل بأنه حصلت له امرأة جميلة وتركها لله، وهذا يتوسل بأنه كان أنه أصرح أجرة صبي أجير كان عنده حتى بلغت ففرج الله عنه. هذا 2، هذا توسلين بأسماء الله وبالأعمال الصالحة. أو التوسل الثالث تشوف لك رجل صالح وتؤمن تقول يا فلان ادع الله لي، ما في شيء، تقول ادع الله لي يدعي لي، هذا التوسل الصحيح، هذا التوسل المشروع. أما التوسل بذوات الناس بالأنبياء أو بالملائكة أو بالصالحين أو بغير ذلك بذواتهم أو بجاههم هذا شرك، أو بقبورهم هذا كله، هذا إن كان يوم شرك أكبر ولا وسيلة من وسائل الشرك. الإنسان يستدرك نفسه مدام في هذه الحياة، لا يروح ضحية الشرك وضحية الجهل، يستدرك نفسه ويعظ غيره بعد، أيضا يعظ غيره ويعلم غيره، هذا الواجب على المسلم هكذا. أما بس يعبر هذه الحياة وهو على جهل، يعبرها على جهل وعليه والعياذ بالله أمور شركية يتلقاها الأبناء عن الآباء، هذا ما يجوز. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا جوابهم يوم القيامة، ما عندهم جواب غير. إذا قال لهم الله ليش تشركون، قالوا وجدنا آباءنا على أمة، أمة يعني دين، الأمة هنا الدين المراد فيه، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما اقتديناكم ما ندري عن شيء. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فالعياذ بالله لا يصير إنسان ضحية الجهل وضحية كذا، يتنبه ما دام في هذه الحياة، ما دام في هذه الحياة يتنبه يشوف هو ماشي على صراط مستقيم ولا لا. إن كان ماشي يحمد الله على ذلك ويسأله المزيد من ذلك، وإن كان والعياذ بالله لا إلا منحرف وعنده انحراف، ها يعدل نفسه، يشوف له عالم، يشوف له عالم تقي، عالم يسأله يقول أنا أعمل كذا، أنا أعمل كذا، هل عمل إذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ يشوفون العلماء الحمد لله موجودين، موجودين في كل مكان العلماء الأتقياء، لا يروح لعلماء البدع وعلماء الخرافات، لا يروح لهؤلاء، لا يروح لرجال القرآن ورجال الحديث، هم اللي يسأله هؤلاء الذي يدلون على الحق. أما إنه يروح المخرفين هذا دول ما يزيدونه من عمه ضلع والعياذ بالله. لا ما يجوز عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز. أما الآية عطنا قلص، أما الآية هذه شف يستدلون فيها أو يدا وما تدل، تدل على خلاف ما يقولون، هذه خلاف ما يقول. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، شف جاءوك ما قال جاءوا إلى قبلك، جاءوك هذا بحياة النبي، نعم حياة النبي إلى أذنب والصحابة جاءوا للنبي واستغفر لهم، مثل قصة أبو لبابة. أبو لبابة دخل على بني قريظة يستشيرون، قال لهم ها يعني ما عند محمد لكم إلا الذبح، يقول من حين قلت هذا الكلام عرفت أني خنت الله ورسوله. راح وربط نفسه بسارية المسجد، قال ما أفتك يفك من هالسارية إلا التوبة والنبي عليه الصلاة والسلام، يفك هو الذي يفك منها. نزلت توبته النبي، ايش قال؟ قال لو جاءني واستغفرني وطلب اني ان يستغفر له لطلبت، لا استغفرت الله له. ما دام النبي حي عليه الصلاة والسلام يستغفر لك، ويستغفر لك غير النبي، اي رجل صالح تجي له تقول ادع لي وكذا جايز ما في شيء. لكن بعد ما انه يعني انتم سمعتم ان احد من الصحابة جاء عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله استغفرني، يا رسول الله اشفع لي، ابدا يقفون يقولون السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمان ونصحت الأمة، ها هم من يصرفوا السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول، وهكذا ثم يستقبلون قبله ويدعون الله، ما يدعون أحد غير الله. فسؤال الأموات وسؤال كذا، ترى يا أخواني شرك معصية الشرك وذا أعظم من معصية الزنا والخمر، أعظم منها هذا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يغفر الإنسان يعمل المعصية يعمل الفاحشة ويندم ويتوب ويرفع يديه إلى الله جل وعلا يتوب الله عليه، لكن الشرك يموت عليه ما يمكن ما يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعقيدة هذه أهم شيء، أهم شيء عند المسلم عقيدة صحيحة. أما مسائل الذنوب نعم يحتاط يتركها ويستعيذ بالله منها، لكنها تغفر تغفر. فأنا أقول هذا الكلام لأني أنا أعرف، رحت وسمعت بأن كثير من البلاد الإسلامية كثير منها يوجد فيها وسائل الشرك، ويوجد فيها والعياذ بالله ربما الشرك الأكبر، يطوفون بالقبر يقولون أرزقنا أرزقنا أحينا أتنا بالأولاد، هذا الشرك بالربوبية. الحين كفار قريش يشركون بالألوهية بس، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة، ولا إحنا ما نعبدهم، ما نعبد الأصنام، ما إحنا نعبد هبل ولا غير، نعبدهم ليقرب يصير واسطة بيننا وبين الله بس هذا هو. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله يعني توحيد الربوبية معترفين فيه هنا توحيد الربوبية مشركين فيه يطلبون من صاحب القبر أنه يمدهم وأنه يرزقهم وأنه يعطيهم الأولاد وأنه يعطي يصلح لهم مزروعهم هذا شرك الربوبية يعني فوق شرك الربوبية شرك الألوهية. وهذا التبع على علماهم التبع على علماهم والعياذ بالله أن كان أنهم يعلمون راضين بأنهم يعملون هذه الأعمال وإنهم إيش وإنهم ما ينهونهم ولا يعظونهم ولا ينصحونهم الله يبي يسألهم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم يعني يحملون وزرهم هم ويحملون وزر من عملوا هذا العمل. ما أمر التوحيد أمر كبير جدا جدا ولا ينبغي يعني يتهاون الإنسان فيه. ربما أن الإنسان يصير عنده عفة عن المعاصي ولكنه والعياذ بالله في أمر التوحيد ما حققه إيش الفائدة ما أسس مثل هذا ما أسس ها كيف يخرج من الملة يخرج اللي يموت على هذا يموت والعياذ بالله كاف اللي يموت على هذه العقيدة يعني يطلب الرزق والمدد من غير الله هذا كفر كفر أكبر ذا أي نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم يقول السائل فضيلة الشيخ إن بعض الجماعات تخرج في سبيل الله ولكنها لا تهتم بالعقيدة ولا تنصح الذين يطوفون حول القبور فما نصيحتكم لهذه الجماعات؟ نصيحتنا لهذه الجماعات أن أول ما يهتمون فيها العقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام جلس 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد يدعو إلى التوحيد لا فرض صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الصلاة ما فرضت إلا في آخر عند الهجرة فرض الصلاة ركعتي والكل دعوته عليه الصلاة والسلام كلها عن إيش عن التوحيد. انظر القرآن شوف السور المكية التي نزلت بمكة كلها حول العقيد كلها تدور حول العقيد. وإذا جئت إلى السور المدنية تحصلها بالصلاة والزكاة والحج والتشريع. ما كان التشريع إلا بالمدينة يعني أقل من نصف الرسالة هذا كله بالتشريع. ما حرم الخمر إلا بالمدينة ولا أمر بالصيام إلا بالمدينة ولا فرض الحج إلا بالمدينة ولا فرض الجهاد إلا في المدينة ولا بينت حدود الزكاة إلا في المدينة إلى آخر كله. لا أما مكة لا مكة التوحيد وما يدور حول التوحيد من أمر المعاد قل هذا هو. وأنذر عشيرتك الأقربين كل هذا كل حول التوحيد. فضيلة الشيخ يقول السائل شاب عاق لوالديه فهل يجوز لوالده أن يحرمه من الميراث؟ ما يجوز يحرم أحدا من الميراث وحقوقه على نفسه. يقول السائل فضيلة الشيخ هل التسمية هل لابد أن أكررها عند الطعام ثم عند الشراب؟ يكفي مرة واحد يكفي عند أول الطعام. يقول وإذا تركت مكان الطعام لغرض ما ثم عدت هل أعيد التسمية؟ نعم يعيد التسمية. يقول السائل فضيلة الشيخ ابنتي متزوجة شخصا وعليه دين فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي وذلك عن طريق ابنتي؟ يجوز لا بس يجوز انه يقضي دين زوج ابنته، بل اقاربه يجوز انه زوج بنته، زوج بنته وابوه وامه وولده، اذا كان انه قضى دين يجوز ولو كان انه من الفروع ومن الاصول. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل خروج المني بدون شهوة ينقض الوضوء؟ اي نعم، اي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، سواء كان بول، غائط، مني، مذي، ودي، حجر، اي شيء يخرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء. لكن ان كان منيا بشهوة فهذا غسل، يوجب الغسل، يوجب الغسل، وإن كان من دون شهوة فإنه لا يجب الغسل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس ينسبون أنفسهم لآل البيت ونرى البعض منهم على معاص، فكيف نتعامل معهم علما بأن البعض يرى عدم مؤاخذتهم لكونهم من آل البيت؟ شيخ يقول بعض الناس